وطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى الله تارة عن طريق قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم، وتارة عن طريق التصريح بأن العاقبة ستكون للمؤمنين. وفصلت الحديث عن تكريم الله تعالى لعباده المؤمنين، فالسورة لها أسلوبها البليغ المؤثر في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وفي تثبيت المؤمن وزلزلة الكافر، وفي تعليم الدعاء كيف يخاطبون غيرهم بأسلوب مؤثر حكيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ثاني فقرات هذه الحلقة مستمعينا الكرام صغار القراء، ترتيل من سورة الواقعة بصوت القارئ الناشئ دولة علي، وهو قارئ صغير حسن الصوت، والترتيل من دولة كازاخستان. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كان ذلكم إذن القارئ الناشئ دولة علي من دولة كازاخستان، وقد رتل ما تيسر من سورة الواقعة في ثاني فقرات هذه الحلقة صغار القراء. لما بين الله تعالى في بداية سورة الواقعة حال السابقين وأوصاف نعيمهم، شرح هنا في بيان حال أصحاب اليمين من الأصناف الثلاثة في الآخرة، وعدد أوصاف نعمهم من فواكه وظلال ومياه وفرش، ثم بين سبحانه حال أصحاب الشمال وما يلقونه في نار جهنم من أنواع العذاب والنكال. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حيث حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة أسئلة مع القرآن، والتي نهدف من خلالها إلى التنافس في ميدان التدبر والتفكر في آيات الله المنزلة على نبيه وفي معانيها وبيانها. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 405-2-999 في انتظار أول المتصلين المتسابقين. ومثل ما ذكر المستمعين الكرام، هذه المسابقة نهدف من خلالها إلى أننا نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، ونحن في خلال ذلك نكسب أجر بغض النظر عن نتيجة هذه المسابقة، سواء كان المتصل من الفائزين أو لم يحالفه الحظ. طبعا يتم السحب على أسماء الفائزين، ومن أجابوا إجابة صحيحة يتم السحب على أسمائهم في نهاية هذه الحلقة، ونأخذ في كل حلقة 3 متسابقين. أول متسابقين في هذه الحلقة شوق من الرياض. شوق، السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 9. رقم 9. سؤال في التجويد. السؤال يقول: استخرج الآية التي فيها مد لازم. تعرفين المد اللازم يا شوق؟ لا. المد اللازم الذي يأتي بعد حرف المد، حرف فيه شدة أو فيه سكون عارض، السكون عفوا سكون أصلي. الخيارات: استخرج الآية التي فيها المد اللازم، الخيار الأول والنازعات غرقا، الخيار الثاني وخلق الجان من مارج من نار، الخيار الثالث يا أيها المدثر. الثانية. الثانية اللي هي الجان. نعم، هو خلق الجان من مارج من النار، هنا جت الألف وبعده مباشرة حرف النون مشدد، فيمد يعني 6 حركات، وخلق الجان من مارج من النار، ويسمى مد لازم. شكرا لك يا شوق، الإجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلين السحب في نهاية المسابقة. معنا أم عبد الرحمن. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تحدثين يا أم عبد الرحمن؟ من جدة. من جدة. اختاري رقما من 1 حتى 15. 6. رقم 6. السؤال يقول: في قول الله تعالى عن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم جميعا، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، من فواكه أهل الجنة التي ذكرت في القرآن الكريم، تذكرين فاكهة معينة ذكرت في القرآن الكريم من فواكه أهل الجنة؟ التين. التين ذكر في القرآن لكن لم يذكر أنه من فواكه أهل الجنة. أعطيك الخيارات. أعطيك الخيارات: الزيتون، التين، الرمان. أنا أعطيتك مساعدة الآن، حذفت لك إجابة. الرمان. الرمان إجابة صحيحة. تعرفين فين الآية اللي ذكر فيها الرمان؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن، نعم، فيهما فاكهة ونخل ورمان، في الحديث عن الجنتين ومن دونهما جنتان. شكرا لك يا أم عبد الرحمن، وإن شاء الله يتم السحب على اسمك في نهاية هذه الحلقة. نورة من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 15. السؤال 15. تحفظين سورة الكهف يا نورة؟ ايه. في بداية سورة الكهف أول آية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما معنى عوجا؟ الخيارات معنى عوجا: ميلا عن الحق، أو قصصا وأحكاما، أو مشقة وعنتا. ميلا، والإجابة الأولى. نعم، الإجابة الأولى إجابة صحيحة، معناها عوجا أي ميلا عن الحق. شكرا لك يا نورة، وتدخل إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب. طبعا هذه الآية فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته كلها اللي هي أوصاف كمال، هذا معنى الحمد، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا فأنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعل فيه شيئا من الميل عن الحق. القرآن واضح تمام الوضوح، الصراط المستقيم فيه. معنا الآن سارة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 9. السؤال 9 تم اختياره. 10. السؤال 10. سنستمع الآن إلى تلاوة، ونسألك عن السورة التي وردت فيها هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سارة لازلت معنا؟ سورة النحل. سورة النحل ما شاء الله تبارك الله. كيف عرفتي الإجابة سورة النحل؟ إن قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. بالفعل، وهذا أغلب سور القرآن الكريم سميت باسم آية موجودة فيها، مثلا سورة البقرة لأن قصة البقرة وردت فيها، الجاثية مثلا لأن الكلمة الجاثية وردت فيها، وهل مجرى يعني بقية سور القرآن. شكرا لك يا سارة، تدخلين إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على أسماء الفائزين. معنا الآن ريم من أبهاري. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. 5. رقم 5 أيضا سؤال تلاوة سنبثها الآن، والسؤال هو من القارئ الذي يتلو هذه الآيات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ريم لازلت معنا؟ طيب، في اختيارات؟ الاختيارات القارئ محمد أيوب رحمه الله، أم القارئ نعمة الحسان، أم القارئ وديع بن حمادي اليمني؟ هل هو الشيخ محمد أيوب؟ لا، يعني بقي عندنا اختيارين، الشيخ نعمة الحسان والشيخ وديع اليمني. وديع اليمني. وديع اليمني. متأكد أنت تسمعين إذاعة القرآن؟ تسمعين تلاوات الشيخ وديع؟ قلت من يقات الثالث؟ نعمة الحسان. خفنا منه. أنت تسمعين الشيخ وديع اليمني، الشيخ وديع حماد اليمني، تلاوته تبث دائما في إذاعة القرآن، بذات تلاوة سورة يوسف وغيرها. هل هذا صوت الشيخ وديع اليمني؟ الصوت مو واضح يعني، بس طيب إجابتك النهائية؟ 2. 2 اللي هو الشيخ نعمة الحسان، وهو من قراء العراق. نعم، الإجابة صحيحة. شكرا لك يا ريم من أبها. معنا الآن سادس المتصلين في هذه الحلقة، ملاك من الرياض. ملاك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقما من 1 حتى 15. 4. رقم 4، السؤال يقول: من الآيات الدالة على إثبات صفة اليد لله تعالى قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أم قوله: والله يدعو إلى دار السلام، أم قوله: الرحمن على العرش استوى؟ آية تدل على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فين الشاهد في الآية اللي من خلاله أثبتنا صفة اليد لله؟ تبارك الذي بيده. نعم، إجابة صحيحة. شكرا لك يا ملاك، إن شاء الله تدخلين في نهاية الحلقة في السحب على أسماء الفائزين. طبعا نحن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا ندخل في تفاصيل هذه الصفات إلا إذا فصل الله سبحانه وتعالى فيها. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بصفة اليد لكنه لم يخبرنا بالصفة التفصيلية ليده، فنقول اليد من صفات الله سبحانه وتعالى اليد كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. معنا الآن عهود من الرياض. عهود السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 10. السؤال 10 تم اختياره. سؤال 8. سؤال 8. نحن الآن في أي شهر يا عهود؟ شهر رجب. شهر رجب. وشهر رجب يعتبر من الأشهر، تعرفين في بعض الأشهر لها اسم معين من ضمنها الحرم. نعم، شهر رجب من الأشهر الحرم. من الأمور المحرمة في الأشهر الحرم، تعرفين إيش الأمور المحرمة في الأشهر الحرم؟ الخيرات. الخيرات. أولا يحرم في الأشهر الحرم حصاد الزروع، أم البدء بالقتال، أم بيع الأراضي؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني اللي هو القتال. البدء بالقتال. بالفعل الإجابة صحيحة. شكرا لك يا عهود من الرياض، إن شاء الله تدخلين في نهاية الحلقة في السحب على جائزة مقدارها 500 ريال بمشيئة الله تعالى. في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. الأشهر الحرم إذن هي 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. معنا الآن المتصل سلوى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سلوى من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله سلوى. اختاري رقما من 1 حتى 15. 2 إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني: قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. السؤال يقول: ما هي الآيات المحكمات؟ ممكن الخيارات والله. الخيارات الآيات الطويلة، أم الآيات واضحة الدلالة، أم الآيات اللي فيها الحروف المقطعة التي تأتي في بداية السور. واضحة الدلالة إن شاء الله. الآيات المحكمات هي الآيات واضحة الدلالة. إجابة صحيحة يا سلوى. شكرا. طبعا معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وجعله آياته قسمين: آيات واضحات الدلالة، وهن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه. ومن آيات القرآن الكريم أيضا آيات متشابهات. هذه الآيات لا قد يعني يشكل علينا معناها، فنردها إلى الآيات المحكمات اللي هي أصل القرآن الكريم وهي أم الكتاب. معنا الآن خلف. خلف من الرياض. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خلف من الرياض. ها. من القصيم. من القصيم. اختار رقما من 1 حتى 15. 3. الرقم 3. السؤال يقول: من هو شيخ المفسرين؟ الخيارات. الخيارات: التابعي الجليل خالد بن معدان، أم محمد بن جرير الطبري، أم شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله جميعا؟ الطبري. الطبري. متأكد؟ متأكد. إجابة صحيحة. شكرا لك يا خلف من القصيم. وبالفعل شيخ المفسرين هو الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري، ومؤلفه العظيم جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، وله أيضا من المؤلفات تاريخ الأمم والملوك وهو المعروف بتاريخ الطبري. أمل من جدة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقما من 1 حتى 15. رقم 7. رقم 7. السؤال يقول: في القرآن الكريم تكررت كثيرا كلمة الويل، فما معنى هذه الكلمة؟ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ولكم الويل مما تصفون، ويل يومئذ للمكذبين، إلى آخره. الهلاك. الهلاك والدمار. بالفعل إجابة صحيحة. شكرا لك يا أمل ما شاء الله. وبدون أن ندخل في خيارات، طبعا من معاني هذه الكلمة أيضا بعض المفسرين يقول أنه الويل هو واد في جهنم، أعاذنا الله وإياكم جميعا. معنا الآن أم عبد الله من الرياض. نعم. اختاري رقما من 1 حتى 15. رقم 12. رقم 12. 12. نعم. رقم سؤال الثاني عشر: من الملائكة الذين ذكر اسمهم صريحا في القرآن الكريم؟ اذكري اثنين من الملائكة الذين ذكر اسمهم صريحا في القرآن الكريم. جبريل. جبريل و ذكر في آية. نعم، جبريل وميكال. وهو جبريل الموكل بنزول الوحي والميكال الموكل بالمطر إن شاء الله أن المعلومة صحيحة. الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أم عبد الله، تذكرين من أسماء الملائكة أيضا مذكورين سواء في السنة أو في القرآن؟ أم عبد الله معنا؟ نعم. تذكرين غير جبريل وميكال؟ إسرافيل. إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنكر ونكير الذين يسألان المؤمن أو الإنسان حين يدفن في قبره. شكرا لك يا أم عبد الله، إن شاء الله تدخلين معنا في السحب في نهاية الحلقة. إياد من الرياض، إياد تفضل. هلا والله. اختر رقما من 1 حتى 15. ثلاثة. رقم ثلاثة تم اختياره. 10. 10 تم اختياره. الأسئلة التي لم يتم اختيارها 1 ورقم 11 و13 و14. عطا 13. السؤال في التجويد، كيفك في التجويد يا اياد؟ مو زين يعني. يعني زي جدا، لا السؤال سهل ان شاء الله. طيب في التجويد تعرف الميم الساكنة، احكام الميم الساكنة او درستها؟ الميم الساكنة. لا. طيب كيف تنطق الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الفاء؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أولادكم فتنة، هنا ميم بعدها فاء، ميم ساكنة بعدها فاء، كيف ننطقها؟ هل نخفي الميم أم نظهرها أم لا شيء مما سبق؟ وشو الخيارات؟ نخفي الميم نقول فاء وأولادكم فتنة، أو نظهرها نقول وأولادكم فتنة، أم لا شيء مما سبق؟ الاختيار الثاني إن شاء الله. الاختيار الثاني اللي هو نظهر الميم نقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا صح؟ إيه. ممتاز، إجابة صحيحة، شكرا لك يا إياد. وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير ممن يقرون القرآن، يعني إذا جاءت الميم بعدها فاء يضغمها يقول وأولادكم فتنة، هذا خطأ. إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الفاء يظهر الميم وتظهر الفاء. مريم من شرورة، مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. رقم 3. رقم 3 تم اختياره. اختاري، بقي السؤال الأول والسؤال 11 والسؤال 14. 11. 11 السؤال يقول: ما هو المارج في قول الله تعالى: وخلق الجان من مارج من نار؟ خيارة: الحطب أم اللهب أم الدخان؟ الجن مما خلقوا؟ الجن خلقوا من النار. نعم. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: خلق الجان من مارج من، وخلق الجان من مارج من نار، ما هو المارج؟ هل هو الحطب الموجود في النار أم اللهب أم الدخان؟ الخيار الأول. خيار أول متأكدة، يعني جن خلقوا من حطب؟ لا، طب حذف جابة. طيب نحذف الحطب، هل خلق الجان من اللهب أم الدخان؟ من الدخان. من الدخان متأكدة؟ إن شاء الله. طيب للأسف الإجابة خاطئة يا مريم، الإجابة الصحيحة هي خلق الجان من مارج من نار، ومعنى مارج أي اللهب الذي يدخل بعضه في بعض. نعم، نذكر يا أخوة بالهدف من مثل هذه المسابقات، وهو أن نعيش أجواء القرآن الكريم ونتفكر في معانيه ونتدبرها. معنا الآن فاطمة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض، اختاري رقما. بقي معنا تقريبا سؤالين، السؤال 14 والسؤال الأول. رقم 1. رقم 1، السؤال يقول: من الذين قال الله عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ اختيارات. الخيارات: هل هم بنو إسرائيل أم إخوة يوسف أم سحرة فرعون؟ بنو إسرائيل. بني إسرائيل، وإجابة صحيحة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هم بني إسرائيل. وهذه ليست أول الإساءات التي وجهنا لله سبحانه وتعالى، هم قتلوا الأنبياء ويعني وصف الله سبحانه وتعالى بأن يده مغلولة وعبدوا العجل وغير ذلك من خطاياهم. شكرا لك يا فاطمة، تدخل معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة.

النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ التركي أحمد علي ساري كايا وقد رتل ما تيسر من سورة الأنعام. في هذه الآيات وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب والافتراء أو ادعى باطلا القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله تعالى من القرآن، ثم أتت ببعض الأدلة الدالة على الخالق ووجوب عبادته وحده سبحانه لا شريك له، وهي تتلخص في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير لحركة الكواكب والنجوم وتقلب الليل والنهار.